أصولية تكلمش عن المسألة هذيك اللي ذكرناها بالضبط، ولكن هذا كلامه كأنه يفيد يعني شيء، والله أعلم. أقرأ لك شيء منه. أن لهذه الجملة شواهد، ولذلك قررت نقله إلى صحيح ابن ماجه. لعلك بتحط الملاحظة في الأصل الذي عندك وهو ضعيف ابن ماجه، حتى لا تتكلف صفه في الضعيف. طيب شيخنا معلش تقول لي أي رقم ولا الآن ما ليس بين يديك؟ لا بقول واضح جدا، الباب الثالث من كتاب الأدعية. أيوة الباب الثالث من كتاب الأدعية. وما في هناك حديث أولا عن عمر غيره، وثانيا ما في سنن ماجه الاستعاذة من فتنة الصدر إلا في هذا الحديث العزيز. الله أكبر. أي نعم. إذن هذا الحديث موجود في الضعيف، أنت ستنقله إلى الصحيح. أي نعم. طيب خير إن شاء الله. طيب هنا يرد في البال سؤال. تفضل يا شيخنا. هل بدأتم بالصحيح والضعيف معا ولا كيف؟ شيخنا أنا ترتيبي إنه نصف الكتاب كله. عارف كتاب كله. اللي هو صحيح وضعيف، ثم تعرف تدرس كمبيوتر سهلة. فصل الصحيح عن الضعيف. كويس، اذا انت عم تصف الاصل. صف الاصل، نعم تماما شيخنا. يعطيك العافية. ناخذ بعين الاعتبار كل ملاحظاتكم. جزاك الله خير. الله يحفظكم يا استاذي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.